www.saint-marina.com. شهيدة مينا اسمها مارينا، شفنا فيها أحلى صورة ليسوع فدينا. سيرتك يا نقية طهارة وبتولية، فرحانا مع كل الشهداء في الأبدية. شهيدة مينا اسمها مارينا، شفنا فيها أحلى صورة ليسوع فدينا. يا من غلبتي شياطين وهزمتي، أما لإلهك قدمتي محبة قوية. شهيدة أمينة اسمها مارينا، شفنا فيها أحلى صورة ليسوع فدينا. أمرت شهيدات فخر السماوات بتصلي عنا لإلهنا وحبيبنا مسيا. شهيدة قابلت الآلام بإيمان وسلام، وكل حزن اتحملتي بكامل تضحية. شهيدة أمينة اسمها مارينا، شفنا فيها أحلى صورة ليسوع فدينا. حرقوك بالنار ملوك أشرار، لكن إيمانك بإلهك يهز أسوار. شهيدة بسهام ضربوكي وجوه الزيت المغلي ببشع طرحوكي. شهيدة أمينة اسمها مارينا، شفنا فيها أحلى صورة ليسوع فدينا. وفي كل مرة تخرجي حرة ويسوع إلهنا يحرسك يديك مسرة. شهيدة أمينة اسمها مارينا، شفنا فيها أحلى صورة ليسوع فدينا. وجه ميعاد دخولك الأمجاد وقطع قطعوا راسك واخذتي اكليل استشهاد. شهيدة امينة اسمها مارينا، شفنا فيها احلى صورة ليسوع فدينا. كفك يا امينة بالصلوات دايما سهرا عطرا مغيسا. شهيدة أمينة اسمها مارينا، شفنا فيها أحلى صورة ليسوع فدينا. عيد استشهادك عايزين بركاتك، اشفع لأجلنا تملي احنا أولادك. شهيدة أمينة اسمها مارينا، شفنا أحلى صورة ليسوع فدينا. www.saint-marina.com